بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله شارحا لهذا الكلام: قوله وأول من يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. قال الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي والدارمي في سنن عن ابن عباس، وفي سنده زمعة بن صالح يروي عن سلمة بن بهرام، وزمعة ضعيف لا سيما وفي روايته عن سلمة بن بهرام. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها، وضعفه شيخنا في تحقيقه لتفسير ابن كثير. وأما قوله أنا أول من تنشق عنه الأرض، فقد أخرجه الترمذي أيضا عن أبي سعيد. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وفي سنده ابن جدعان وهو علي بن زيد ضعيف. قال الشيخ في كتاب الشفاعة: قلت وهو حسن لغيره، يعني هذا اللفظ أول من تنشق عنه الأرض. وأخرج مسلم في صحيح عن أنس مرفوعا: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وأخرج أيضا: سمعت مرة شيخنا ربيع حفظه الله يعني يقول يقرع، كأنه استبعد هذا اللفظ يقرع باب الجنة، وقال هذا اللفظ بعيد، ولفظ التحريك صح هذا اللفظ. وأخرج أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، وكتاب شيخنا الشفاعة عليكم السلام حافل في ذكر هذه الأخبار فانظره، فهو أول من يشفع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. احنا في باب الشفاعة الآن. قال يعني بعد دخول، في هذا الحديث يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقراء هذه الأمة، يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة، وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب المال بمالهم يحاسبون. وأما قوله صلى الله عليه وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له، المشفوع له يطلب وهذا يطلب معه، والمشفوع له طلب الشفاعة صح، فيطلبان الشفاعة من الله عز وجل أو يطلبانها ممن أذن له أن يشفع. فالشفع ضد الوتر، ضد الوتر. فعندنا شافع شافع ومشفوع له ومشفع، يعني الذي قبل الشفاعة، عرفتم؟ فالشافع هو الطالب والمشفوع له هو المطلوب له الشفاعة، والذي طلب منه الشفاعة هو المشفع، والله سبحانه وتعالى يقبل الشفاعة. فأنت لو دعوت لأخيك المسلم شافع ولا لا؟ الدعاء شفاعة. لذلك في حديث الذي صلى عليه من صلى على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا إيش؟ شفعهم الله فيه. هو إيش فعلهم؟ هم دعوا. إذن هذه شفاعة. فإذا طلب الإنسان من المقبورين طلب إيش؟ شفاعة، يريدهم أن يشفعوا لهم وهم لا يستطيعون، لذلك نفاها الله سبحانه وتعالى، وكذب أصحاب هذه الدعوة أن المقبورين وأن الأصنام وأن الأوثان يشفعون، كذبهم وحكم عليهم بالشرك، لأن طلب الشفاعة عبادة، لأن هذا قد يكون في قلبه إيش؟ من الخضوع والخشوع ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فيطلبونها بهذه الهيئة وهذه الصفة من المخلوقين. والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول بل لله الشفاعة جميعا. قال الشارح فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وأحاديثها متواترة، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. فإذا نفى الله عز وجل الشيء ما نفاها مطلقا، وإنما نفاها بغير إذنه، فإذا فهي ثابتة بإذنه وقد ثبتت في النصوص الأخرى. وقال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن هم يشفعون. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. إذا عندنا أن الشفاعة ما تكون إلا بعد إذن الله عز وجل. إذا أذن الله في الشيء يفعل. فأذن الله أن يشفع لأهل الجنة الموتى بالدعاء لهم، ولا ما أذن؟ أذن، شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. لكن هل أذن أن نذهب إلى المقبورين ونطلب منهم؟ لا، ما أذن، لا نفعل، ما نفعل، لأنه ما أذن في ذلك. يقول: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه نفي للشفاعة صح؟ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك ليست مطلقا. وأهل السنة من قواعدهم أنهم يجمعون النصوص ويأخذون بها كلها، لا يأخذون بشيء منها ويتركون شيء آخر، مثل أهل البدع، فهم نفوا الشفاعة اعتمدوا على إيش؟ على ما في الكتاب والسنة من نفي الشفاعة. طيب، وأين النصوص التي أثبتت الشفاعة؟ ماذا صنعتم فيها؟ كذبوا بها، ردوها بالتأويل والتحريف. قال: فإن الشفاعة المنفية هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية، هل الشرك الذين ذهبوا يطلبونها من المخلوقين، من الأصنام والأوثان، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال أيضا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماها إيش؟ سماها شركا، هذه الشفاعة التي يطلبونها من الأصنام والأوثان. فالشفاعة المنفية في المشركين وما يفعله المشركون في الدنيا، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهذه قد اتفق عليها حتى أهل البدع مع أهل السنة أن على إثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقول: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ماش رأيك يعني فيها إنك لا تخلف الميعاد؟ هذه صحيحة هذه؟ على رأي الشيخ مين؟ يقول أخوكم على رأي الشيخ مقبل شاذة، وعلى رأي من صحيحة؟ الشيخ بن باز الشيخ العثيمين. طيب الراجح؟ شذوذها؟ من شذ بها؟ نسي نسي مثل هذا الشعب الطامع، تعرفوه الشعب الطماع؟ لقي التابعين فقالوا له: أنت لقيت فلانا وفلانا وفلانا، حدثنا حديثا ينفعك الله به. قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تكونان في مؤمن إلا دخل الجنة. نسي نافع واحدة ونسيت الأخرى. طماع قال كان ما تزف عروس في المدينة إلا ويذهب يجهز بيته، يجهز البيت وينظفه. فقيل له في ذلك لعلهم يخطئون يأتون بها عندي. رأيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه علق على هذا، قال انظروا إلى هذا الأحمق، طيب حتى لو غلطوا يعني إيش بيسوي؟ كان يعلق به وزعلان على هذه القصة. وقال مرة الصبيان يتبعونه فأراد أن يصرفهم، قال اذهبوا هناك نافع يوزع تمر، يوزع تمرا. فذهبوا عنه، قال لعله حق، راح يجري وراهم. فنسأل الله العافية والسلامة. أيوه أشبه الشاهد، يعني لو سألت النبي صلى الله، لو سألت للنبي هذا حلت لك الشفاعة يا أخي، هذا هو الشاهد. قال دعاء النبي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، وهذا هو وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أي صحيح، احنا الكلام على إنك لا تخلف الميعاد. قال وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني من الخاصة له، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان شفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. الحديث أن يحرك الجنة صلى الله عليه وسلم ويدق باب الجنة فيدخلون، فيدخل معهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قالوا وفتحت أبوابها، ديدة الواو هنا للاستئذان بخلاف النار، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على طول. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، نعوذ بالله منها، نسأل الله العافية منها. فتحت، فتحت بدون الباب والنار في الآية. يقول وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه، وهي خاصة بعمه، ما عندنا نصوص إلا في هذا الباب إلا عن عمه صلى الله عليه وسلم، عن عم النبي صلى الله عليه وسلم، في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. تخفيف عن أهل النار ما جاء إلا في عمه، فيختص بهذا ما نعمم. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، هذه يقول الإمام ابن القيم ما وجدت نصا يثبتها، يعني ناس استوجبوا النار وسيدخلونها فيشفع فيهم فلا يدخلونها، قال لم أظفر بدليل على هذا النوع. لأن الأدلة تدل على الشفاعة التي تخرجهم بعد أن صاروا حمما وفحما نعوذ بالله، يخرجون من النار. لكن استحقوا النار خلاص، صاروا يعني حكم عليهم بالنار ثم يشفع فلا يدخلون، قال ما وجدت دليلا. وهنا تعليق علق الشيخ ياسين رحمه الله هنا عن قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. قلت وقد جاء في ذلك حديثان ولكنهما لا يصحان، انظر كتاب الشفاعة لشيخنا. ثم وجدت لها دليلين، أما الأول فقد ذكره الحافظ بن حجر في الفتح حيث ذكر ما جاء في الصحيح ونبيكم على الصراط يقول ربي سلم، حيث يكون فيه الدعاء بالسلامة قبل أن يدخل من يستحق النار النار. لما بعد الصراط يقول إيش؟ اللهم سلم. هذا فهم يعني. وأما الثاني فقد ذكره الشيخ العثيمين حيث ذكر حديث ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فإن هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار لمن يستحقها. ما أيضا هذا ما هو واضح، ما هو واضح إلا شفعهم الله فيه، قبل شفاعتهم فيه. يعني يكون الحديث خاص بمعنى، يعني معناه خاص إلا شفعهم الله فيه، يكون هذا من أهل النار أصلا فيقبل الله شفاعة هؤلاء. وإحنا ما أمرنا إلا أن نصلي على أهل على العصاة بس، إنما نصلي على جميع المؤمنين. فأيضا هذا في دلالته غموض والله أعلم. قال وهذه هي الشفاعة، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، يعني ينكرون خروج الموحدين من النار. وهؤلاء يعني شفاعة ما يخرجون، قالوا من دخل النار دخل انتهى. لماذا خوارج والمعتزلة؟ لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر الخوارج، وأولئك يتفقون معهم في تخليد أهل الكبائر في النار المعتزلة، وإن لم يكفروهم. قال فإن مذهبهم أن من استحق النار لابد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. أهل حتى أصحاب يعني يشفع النبيون ويشفع الملائكة والنبيون والصالحون، يشفع الصالحون، يقول الله عز وجل انظروا فأخرجوا كل من تعرفون، فيخرجون أقواما هم يناشدون الله يا ربي، أقواما كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فلا نراهم، قال انظروا من وجدتم منهم أخرجوهم، فيخرجون أقواما حتى إذا انتهت شفاعة النبي الملائكة والنبيين والصالحين يخرجه الله عز وجل أقواما ما عملوا خيرا قط، كما جاء في الحديث قال بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يخرجهم الله برحمته وفضله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يدخل الجنة، ثم يبقى في الجنة فضل مكان، فينشئ الله خلقا لها، ينشئ خلق للجنة للنعيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. الدنيا قصيرة انتبهوا، بزخارفها قصيرة، وهذاك نعيم مقيم أبدي سرمدي لا موت. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. انتبهوا اثبتوا وأقبلوا على الله، ولا تغرينكم هذه الدنيا بزخارفها وأموالها، أقبلوا على الله، اثبتوا على الدين، واخلصوا لله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. يعني أنت لو مشيت مع الصالحين شفعوا لك يوم القيامة، يا سبحان الله. يناشد الله صديقك في الدنيا الصديق يعني الصاحب بحق يرحمك الله، يناشد الله يا ربي فلان، يناشده يسأل الله فيقول أخرجه فيخرجه. ويعرفونهم لأن مواضع السجود لا تأكلها النار كرامة لأهل الصلوات، ما تأكلها النار، يعرفون. نسأل الله ألا يعذبنا في نار جهنم، نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل